بالشرع، مش كده؟ يعني لو أنكر العقل شيئا وسكت عنه الشرع أو استحسنه الشرع، أو العكس، أنكر الشرع شيئا ولم يرى العقل سببا للنكارة، في الآخر هنسلم للشرع، لأمر الشرع. ماشي. يعني مش يعني على كل حال مفهوم، الفحشاء والمنكر مفهومين، والقول هنا يعني لعله كل النسخ اللي معاك نفس الكلام، مش كده؟ قال: في المعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك، فنهى الله عنها العبادة نعمة منه عليهم أن يشكروه ويذكروه، لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. هنا يا جماعة هذا الأمر مهم جدا، لا تتبع خطوات الشيطان، مهم جدا، لأن الشيطان مش هيجي يوقعك في حاجة كبيرة مرة واحدة، ماشي، وإنما يأخذك شيئا فشيئا، وهو باله طويل. فالأصل أن تغلق الباب من أول وهلة، وما تقولش ده هي حاجة بسيطة، لا، هتتزحلق ورجلك هتيجي في الخية، وشوية هتلاقي نفسك وقعت في حاجات كنت من سنة ولا من سنتين بتقول مستحيل أقع فيها، مستحيل أعملها، وتيجي ترجع بالذاكرة كده لورا، طب إيه كانت البداية لما أنا النهاردة بعمل كذا وكذا وكذا، وأنا كنت بس من شهور قليلة كنت يعني شايف نفسي أبعد ما أكون عن هذا الفعل، تلاقي تهاون في شيء بسيط جدا جدا. ماشي. فلا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه في آخر الأمر في آخر الأمر هيأمر بالفحشاء والمنكر. ماشي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان، لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها، والنفس ميالة إلى السوء أمارة به، والنقص مستول على العبد من جميع جهاته، والإيمان غير قوي، فلو خلي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنمائي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات، يعني ما زكى أحد بالتطهر وما زكى أحد بالنماء بفعل الحسنات، فإن الزكاء يتضمن الطهارة والنماء، ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا قال: ولكن الله يزكي من يشاء، من يعلم منه أن يتزكى بالتزكية. ولهذا قال: والله سميع عليم. قال: ولا يأتلي، أي لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. كان من جملة الخائضين في الإفك مصطح بن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان مصطح فقيرا من المهاجرين في سبيل الله، فحلف حلف إيه بقى دي؟ حلف أبو بكر ألا ينفق عليه لقوله الذي قال، يعني كان أبو بكر بينفق عليه، فنزلت هذه الآية ينهاه عن هذا الحلف. إيه ده؟ كلمة حلف دي مزعلة في إيه؟ يعني كسرها فوق وفتحها تحت وهو نهاه عن هذا الحلف المتضمن لقطع النفقة عنه، ويحثه على العفو والصفح، ويعيده بمغفرة الله إن غفر له. فقال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم، إذا عاملتم عبيده بالعفو والصفح عاملكم بذلك. فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح رضوان الله عليهم. طبعا هذا مقام عال، إن الإنسان يعفو عمن وقع في عرض ابنته. وأبو بكر مش واحد بسيط كده، أبو بكر واحد له مكانة مجتمعية يعني مرموقة، كان تاجر وكان غني موسر وكان له مكانة في قريش، حتى إنه قال لما حصل ده: والله ما رمينا بها في الجاهلية، أفنرمى بها بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ الموضوع كبير. وبعدين كمان يطلع من الناس اللي قالت، واحد أنا بأنفق عليه وبأحسن إليه، مفهوم يا جماعة؟ وبعدين بعد ده كله أول ما تنزل الآية: شوف يا جماعة الاستجابة لأوامر الله، ده بقى هي دي الرسالة اللي ليا وليكم، بالذات وقت الزعل. مين وقت الزعل فينا؟ لما يتقال له اتق الله، ما تظلمش مراتك، ما تجرش عليها، حتى لو زعلتوا مع بعض ولا بتاع اتطلقتوا، يقوم يظلم ويفجر وما يديش النفقة الواجبة ويهرب من نفقة عياله. فتيجي تقول له اتق الله وده لا يجوز، فيقف، يبقى وقاف على حدود الله عز وجل. طبعا معظم الناس مش كده، وللأسف يعني، وأنا آسف إني بقول ده، حتى اللي سمتهم التدين، وللأسف برضه ما تلاقيش ده. أبو بكر رضي الله عنه ما أن تليت عليه الآية رجع بالنفقة على مصطح، وأقسم إنه لا يقطع تلك النفقة أبدا، وقال: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا. ماشي يا جماعة. الحاجة التانية اللي نطلع بيها من الحتة دي برضه، إن أنا طبعا بأسف هنا، لأن خلاص إحنا خلصنا الشرح حادثة الإفك في الدرس بتاع الجمعة، فمش هنرجع لها تاني، وده ما قلناهوش يعني، إنما مش هأسف في بقية السورة، لأن إن شاء الله هيجي في الدروس بتاعة الجمعة. إنما من الفوائد هنا إنك ما تستبعدش مهما تعمل، لحد ما تستبعدش أن تأتيك الطعنة منه. إذا كان ده مصطح رضوان الله عليه وهو صحابي جليل ونترضى عنه، وفعل ما فعل في هذا المجتمع، يعني إن صح أن يقال على مجتمع إنه مجتمع مثالي، هيكون هو المجتمع ده على ما فيه طبعا يعني، ومع ذلك فعل ما فعل ووقع في عرض ابنة الصديقة الذي كان ينفق عليه. فما تتصدمش في حد. ده الدرس يعني، ما تتصدمش في حد، خلاص تبقى بتحسن إليه وبتكرمه، وبعدين مع أقل شيء يقال فيك تلاقيه خائض مع الخائضين. ما تتصدمش، افتكر على طول تلك الحادثة. ماشي. حتى بالذات بقى الناس اللي لهم مكانة يعني، فبيتعاملوا مع ناس كتير، واحد داعية، واحد طالب علم، واحد بيقرئ الناس، واحدة ماسكة مقرأة، واحدة معلمة للبنات الشرع وكذا وكذا، ويمكن كمان بيعملوا خير للناس يعني، مش بس شرع ودينه يعني، يمكن خيرهم واصل لهم حتى في الدنيا. وبعدين يقال عنك شيء، فتلاقي هؤلاء أول الخائضين وأول القائلين وأول الناقلين. لا أنت أجدع من أبي بكر ولا من عائشة، ولا اللي نقل أتقى لله من مصطح. ماشي. ولا اللي نقل أتقى لله من مصطح، فبلاش تتصدموا في الناس. ماشي. وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح ولو جرى منه ما جرى من أهل الجرائم. ثم قال تعالى: ثم ذكر الوعيد الشديد على رمي المحصنات، فقال: إن الذين يرمون المحصنات، أي العفائف عن الفجور، الغافلات اللاتي

لم ينزل الوحي عليه وهو في لحاف زوجه من زوجاته غيرها رضي الله عنها، وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كل واحدة متجوزة حد خبيث، هي خبيثة، هنعرف منين انه خبيث؟ هو الخبيث ده يعني اللي بيعصي ربنا مثلا هنقول عليه خبيث؟ يبقى كل الناس خبثة، هنعرف منين ان فلان خبيث ولا فلانة خبيثة؟ هنعرف منين احنا؟ حتى لو مراته هتعرف منين؟ تعرف منين بما يختم له؟ يعني بداية الموضوع المقدمة غلط علشان نبني عليها نتيجة اصلا. ماشي، هو سهل جدا الادعاء، سهل ان حد يقول على مراته خبيثه او واحده تقول على جوزها خبيث، مش اسهل من كده. لكن من يقطع بذلك؟ ماشي، لكن القاعده العامه ان الله عدل، ان الله عدل سبحانه وتعالى. ثم صرح بذلك بحيث لا يبقى لمبطل مقالا، بحيث لا يبقى لمبطل مقالا، لا يبقي مثلا، انما لا يبقى ازاي؟ لو لا يبقى يبقى مقال مش مقالا، ولو لا يبقي يبقى يحط نقطتين تحت الياء. ثم صرح بذلك بحيث نمشيها لا يبقي بقى لمبطل مقالا ولا لشك وشبهة مجالا، فقال أولئك مبرؤون مما يقولون. اسم لا، ما لو ممكن لو اتفصل بينه بالله يجي كده برضه منصوب، محتاجة برضه يعني لا مقالا يبقى لمبطل ولا مجالا لشك وشبهة، بس هو فوصل بينه وبين لا، فاسم لا النافية للجنس إذا فصل بينه وبين لا هل في وجه إنه ينصب؟ دوروا عليها بقى. فقال أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى عائشة رضي الله عنها أصلا، وللمؤمنات المحصنات الغافلات تبعا لها. أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة تستغرق الذنوب ورزق كريم في الجنة صادر من الرب الكريم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكروا، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها أن ذلك، وعشان كده شباب حتى بعد أن تستأذن وتدخل البيت باستئذان انظر، طبعا الأولى أن صاحب الدار هو اللي يجلس الايه الضيوف. طب صاحب الدار ما عملش ده، بص على أكتر كرسي ما يجرحش عورة البيت. يعني دخلت الصالون مثلا فلقيت لو قعدت على الكرسي ده هيبقى وشي للطرقة اللي جايبه بقى الايه الاوض والمطبخ والمش عارف ايه، ولو قعدت على الكنبه دي لا هيبقى ظهري للحيطه الطرقه دي ويبقى وش الحيط كده. يعني هتشوف المكان اللي لو قعدت عليه عينك لا تقع على عوره البيت. مفهوم يا جماعه؟ بعض الناس ما ينتبهش للمسائل دي للاسف الشديد. ماشي، وبعض الناس للاسف تلاقي هو صاحب البيت ومش منتبه، صاحب البيت نفسه. طب لو لقيت انت صاحب البيت كده، لقيت في ناس طيبه يعني اقعد هنا اقعد هنا، وهو مش دريان اصلا ان كده انت جارح البيت، فانت نبهه وقول له طب خليني هنا احسن، لو انت ما عندكش اعتراض يعني اقعد هنا احسن يعني، فخلوا بالكم ليه، لاني اصلا كل ده مشروع لايه؟ يعني الاستئذان والحاجات دي كلها ليه؟ من اجل البصر اصلا. فايه معنى بقى نستاذن وندخل نقعد في الحته اللي تجرح البيت كله يعني؟ ومنها ان ذلك يجيب الريبه من الداخل، الذي يدخل البيت يعني. أن ذلك اللي هو إيه بقى؟ يعني عدم ذلك مش ذلك، مفهوم؟ يعني هو ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، خلاص؟ راح قايل الشيخ بيقول ايه بقى رحمه الله؟ يرشد الباري عباده المؤمنين الا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فان في ذلك عده مفاسد. في ذلك يبقى في ذلك اللي هو الدخول بغير استئذان بقى، ماشي. بس برضه قال فان في عدم ذلك عدة مفاسد مثلا او كده، ماشي. على كل حال ماشي، يعني الموضوع بسيط. ان ذلك يعني عدم الاستئذان يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة او غيرها، لان الدخول خفية يدل على الشر. انت داخل بتتسحب ليه؟ ما خبطتش ليه؟ ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا، اي تستأذنوا، سمى الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة وتسلم على أهلها. وصفة ذلك ما جاء في الحديث السلام عليكم أأدخل ذلكم، أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون، لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة، فإن أذن دخل المستأذن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا فيها حتى يؤذن لكم. إيه ده؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا الآية، فإن لم تجدوا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، صح؟ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إيه فلا تدخلوا فيها دي؟ مش عارف برضو، ده الظاهر إن غلط، ظاهر إن هو كله من الآية، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني ملوش معنى اللي هو اتعمل ده. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم، أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم، فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة، سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا. وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان، وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، يعني زي المحلات، زي هذه الأمور، فقد ذكرها بقوله ليس عليكم جناح، أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. يعني بيت بني آدم ما تدخلوش غير ما تستأذن، أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وهذا من احترازات القرآن العجيبة، فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. ثم قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ماشي، نقف هنا عشان نقولها على بعض المرة الجاية إن شاء الله. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.